قال ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما ايضا، بل اذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق. كان الكلام في تعريف المفهوم، قلنا بأن المفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية يصطلح عليها بأنها مفهوم في علم الأصول. ثم بينا بأنه ليس أيضا كل مدلول التزامي مفهوم على إطلاقه من هذه الجهة، هذه الحيثية، وهي أنه إذا كان الحكم في المنطوق هو المنتفي بانتفاء بعض قيوده عند ذلك تسمى الدلالة الالتزامية مفهوم. أما إذا انتفى حكم آخر ليس مستفادا من المنطوق فإنه وإن سمي مدلولا التزاميا إلا أنه ليس بمفهوم. وضربنا مثال لذلك، قلنا إذا علمنا من الخارج أن كل يوم لا تجب فيه إلا صلوات خمس، ووجب عندنا صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، فمدلوله الالتزامي هذا الوجوب ماذا؟ عدم وجوب صلاة الظهر، ولكن هذا مدلول الالتزامي ولكن لا نسميه مفهوم. لماذا؟ باعتبار أن الحكم المنتفي هنا ليس هو نفس الحكم الموجود في المنطوق، بل المنتفي هنا هو حكم آخر غير الحكم الموجود في المنطوق. ومن هنا قلنا أن ليس كل مدلول التزامي فهو مدلول، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. ما هو ذلك المدلول الالتزامي المفهوم؟ قلنا المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما لا بد أن ينتفي الحكم الموجود في المنطوق، عند ذلك يكون المدلول الالتزامي مفهوم. ولكن ذكرنا لكم أيضا فيما سبق بأنه ليس كل انتفاء حكم في المنطوق يسمى مفهوما، وإنما إذا انتفى طبيعي الحكم في المنطوق عند ذلك يسمى المدلول الالتزامي مفهوم. أما إذا انتفى عندنا شخص الحكم ولم ينتفي طبيعي الحكم إذا لا يسمى أيضا له مفهوم، وإنما يسمى قاعدة احترازية القيود. فمثلا إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، وهنا إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه مطلقا، أو لا يجب إكرامه بهذا الوجوب المستفاد في المنطوق، وإن كان يجب إكرامه بوجوب آخر. أي منهما؟ لكي تكون هذه الجملة مفيدة للمفهوم، السلام عليكم، لكي تكون هذه الجملة مفيدة للمفهوم لا بد أن نلتزم أنه إذا انتفى المجيء ينتفي طبيعي الإكرام، طبيعي الوجوب، لا أنه ينتفي شخص هذا الوجوب ويجب إكرام زيد بعنوان آخر. وضربنا مثال لذلك، قلنا تارة المولى يقول أكرم العادل، وأخرى يقول أكرم العالم، وثالث يقول أكرم الثقيل. فهذا الإنسان إذا جئت إليه ووجدته بحثت عنه فلم أجده فقيرا بل كان غنيا، يجب إكرامه بقول المولى أكرم الفقير أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه لأنه ليس بفقير، ولكن إذا كان عالما يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ نعم، ولكن بعنوان أنه عالم. إذا كان عادلا يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ نعم بعنوان أنه عادل. فهنا عندما ينتفي الفقر ينتفي شخص الوجوب لو ينتفي أصل الوجوب. شخص الوجوب وإلا أصل الوجوب لا ينتفي، هذا الإنسان يكرم بوجوبنا. لكي يكون المدلول الالتزامي مفيدا للمفهوم لا بد أن ينتفي طبيعي الحكم، لا أن ينتفي شخص الحكم، وإلا إذا انتفى شخص الحكم فذلك المدلول الالتزامي أيضا لا يسمى مفهوم بحسب الاصطلاح الأصولي. إذا فتلخص لنا من هذا أن المدلول الالتزامي لكي يعبر عنه أو يسمى مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي لا بد من توفر أمرين. أولا أن يكون المنتفي هو الحكم في المنطوق، لا أن يكون المنتفي أي حكم ولو لم يكن هو المستفاد في المنطوق. وثانيا أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم في المنطوق لا شخص الحكم في المنطوق، فإنه لو انتفى شخص الحكم في المنطوق عند انتفاء القيد فإن هذا المدلول الالتزامي لا يسمى مفهوما. إذا لكي يسمى المدلول الالتزامي مفهوم أولا لا بد أن ينتفي الحكم المنطوق عند انتفاء القيد، وثانيا أن يكون هذا الحكم المنطوق عندما ينتفي هذا الحكم المنطوق ينتفي طبيعيه لا أنه ينتفي شخصه. هذا هو ضابط تعريف المفهوم. إلى هنا استطعنا أن نعرف المفهوم بحسب الاصطلاح الاصولي. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تعريف المفهوم، يقول انتفاء طبيعي الحكم المنطوق. اذا ان يكون المنتفي هو الحكم المستفاد من المنطوق، وان يكون هذا الحكم ماذا؟ طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فإذا توفر هذان الأمران عند ذلك تكون الدلالة الالتزامية ماذا؟ مفهوما بحسب الاصطلاح الأصولي. ولكن هذه ولكن إشارة إلى الأمر الثاني، وهو أنه ليس كل انتفاء حكم المنطوق نسميه مفهوما، وإنما انتفاء طبيعي الحكم المنطوق نسميه مفهوما. ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل، اي قبيل، يعني ان ينتفي الحكم المستفاد من المنطوق هذا لا نسميه مفهوما، لكن اي شيء لا تسمونه مفهوما. قال ولكن ليس كل انتفاء من هذا القبيل للحكم المنطوق مفهوما ايضا، بل إذا تضمن انتفاء طبيعي الحكم المنطوق. أما إذا تضمن انتفاء شخص الحكم المنطوق فعند ذلك لا يسمى مفهوما. فزيد مثلا قد يجب إكرامه بملاك المجاملة، هذا وجوبه، وقد يجب إكرامه بملاك مجازات الإحسان، هذا وجوب آخر، وقد يجب إكرامه بملاك الشفقات، هذا وجوب ثالث. أو عبده زيد قد يجب إكرامه بملاك الفقر، وقد يجب إكرامه بملاك العلم، وقد يجب إكرامه بملاك العدالة. فعندما ينتفي أي واحد من هذه الملاكات لا يؤثر على الملاكات الأخرى، الملاكات الأخرى تكون باقية. فلو كان هذا زيد غير عالم فلا يجب إكرامه بملاك العالمية، ولكن يجب إكرامه بملاك الفقر إذا كان فقيرا، يجب إكرامه بملاك العدالة إذا كان عادلا ونحو ذلك. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، فهنا فوجوب الإكرام، هذا وجوب الإكرام من استفدناه؟ استفدناه من هيئة أكرم لأنه صيغة إفعال. فوجوب الإكرام المبرز بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الأفراد للوجوب، لأن ملاك الوجود قد يكون ماذا؟ بملاك المجاملة، قد يكون بملاك الشفقة، قد يكون بملاك الإحسان ونحو ذلك. فإذا جاءك زيد فأكرمه بأي ملاك؟ افترض بملاك ماذا؟ المجازات، مجازات الإحسان. خب إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه بهذا الملاك، ولكن لا يجب إكرامه بملاك آخر أو يجب؟ فإن وجب إكرامه بملاك آخر فلا يسمى مفرد. أما إن انتفى أصل وجوب الإكرام عند ذلك يسمى المدلول الالتزام ماذا؟ ولنفرض أنه الفرد الأول منها أي من هذه الوجودات مثلا، وهذا الفرد من الوجود ينتفي بانتفاء الشرط تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، ولكن هذه القاعدة يعني قاعدة احترازية القيود لا تنفي سائر أفراد الوجوب الأخرى. فإذا انتفى وجوب إكرام زيد بملاك العلم، خب لا ينتفي وجوب إكرامه بملاك العدالة، بملاك الفقه، وهذه هي مضمون قاعدة احترازية القيود كما تقدم. ولا يعتبر ذلك مفهوما وإن كان مدلولا التزاميا، بل المفهوم أن يدل على المفهوم ما هو؟ قال بل المفهوم أن يدل الربط الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم وقيد الحكم، أن يدل على ماذا؟ هذه على متعلق بيدل أن يدل الربط الخاص على انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد. فإذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه مطلقا، لا بهذا الملاك ولا بأي ملاك آخر. إذا دلت الجملة على انتفاء الطبيعي عند انتفاء القيد، عند ذلك يكون المدلول الالتزامي ماذا؟ مفهوما. فقولنا إذا جاء زيد فأكرمه في المثال المتقدم إنما يعتبر له مفهوم إذا دل الربط فيه أي في ذلك القول بين الشرط والجزاء، إذا دل على ماذا؟ على أنه في حالات انتفاء الشرط ينتفي طبيعي وجوب الإكرام بكل أفراده الآنفة الذكر. عند ذلك نقول أن المدلول الالتزامي هو مفهوم، ومن هنا صح تعريف المفهوم بماذا؟ بأنه انتفاء طبيعي في قبال ماذا؟ انتفاء الشرط، انتفاء طبيعي الحكم المنطوق في قبال ماذا؟ في قبال انتفاء الحكم، ولكن ليس الحكم المنطوق وإنما حكم آخر. انتفاء طبيعي الحكم المنطوق، ولكن على أن يكون هذا الانتفاء مدلولا التزاميا لربط الحكم في المنطوق بطرفه، يعني لربط الجزاء بطرفه الذي هو الشرط مثلا في الجملة الشرطية. إذن فتلخص مما تقدم أن رابط المفهوم ما هو؟ قلنا لا بد أن يكون هناك ربط بين الحكم وطرفه. فطبعا في الجملة الشرطية الحكم استفاد ماذا؟ من الجزاء. الطرف ما هو؟ هو الشرط. ولكننا نحن نتكلم في مطلق المفهوم أعم من الجملة الشرطية وغير الجملة الشرطية. واضح؟ إذا لا بد لكي يتحقق مفهوم بالمعنى الأصولي لا بد أن يوجد ربط خاص بين ماذا؟ بين الحكم وبين طرفه. طب هذا الربط الخاص ماذا يفعل؟ نقول إذا انتفى ذلك الطرف يلزم منه انتفاء طبيعي الحكم في المنطوق. من هنا لا بد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أنه ما هو ذلك الربط الخاص الذي يحقق لنا المفهوم. نحن إلى هنا استطعنا أن نفهم أن هناك نحو من الربط بين الحكم وبين طرفه. إذا انتفى ذلك الربط ينتفي ماذا؟ ينتفي طبيعي الحكم في المنطوق. ولكن يأتي هذا السؤال، ما هي حقيقة ذلك الربط التي إذا انتفى ذلك الربط يحقق لنا مفهوم؟ أي نوع من أنواع الربط هذا؟ لأن الربط على أقسام. الآن أنت وصديق لك لا تتفارقان أبدا، بحثكما مباحثتكما مع السوية، ذهابكما إلى الحرم سوية، ذهابكم إلى الدرس سوية، ذهابكم إلى البيت سوية، فيوجد ربط بينكما. أنا إذا تذكرت أحدكما ماذا؟ أتذكر الآخر. ولكن هل يوجد بينكما علية ومعلولية؟ لا. هل أنتما معلولا علة ثالثة لكما؟ لا. الياس هو المعنى، يوجد بينهما ربط أو لا يوجد بينهما ربط؟ يوجد بينهما ربط، ولكنه أي نوع من أنواع الربط؟ هل هو الربط المتلازمين، ربط العلة والمعلول، ربط معلولي علة ثالثة؟ أقسام الربط، أقسام الملازمة، أقسام. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أي نوع من أنواع الربط يحقق لنا المفهوم؟ هل كل أقسام الربط تحقق لنا المفهوم، أو أن هناك نوعا خاصا من الربط هو الذي يحقق المفهوم في الجملة؟ من هنا ذكر الأصوليون أنه لكي يتحقق ذلك الربط الخاص لا بد من تحقق ركنين. الركن الأول أن يكون، فسنطبق على الجملة الشرطية لأنه أحد الجمل التي وقع الكلام فيها الجملة الشرطية، أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، نطبقه على الجملة الشرطية. إذا جاء زيد فيجب إكرامه. هنا يوجد عندنا شرط وهو المجيء، ويوجد عندنا جزاء وهو وجوب الإكرام. لكي يفيد هذا الربط القائم بين الشرط والجزاء مفهوما لا بد من توفر ركنين. التفتوا جيدا، هنا يوجد ربط بين الجزاء والشرط أو لا يوجد ربط؟ يوجد ربط. هذا الربط لكي يفيدنا مفهوما بالمعنى الأصولي لا بد من توفر ركنين فيه. الأول أن يكون الشرط والجزاء متلازمين. أما إذا لم يكن بينهما تلازم فالجملة الشرطية تفيد مفهوم أو لا تفيد مفهوم؟ لا تفيد، لأن قلنا أن الربط الخاص لا بد أن يكون بنحو المتلازمين. أما إذا لم يكن تلازم بين الشرط والجزاء فلا تفيد الجملة الشرطية. ثم التلازم على أقسام، فإن المعلول ملازم لعلته والعلة ملازمة لمعلولها، والمعلولان أيضا تلازم، يوجد بينهما تلازم باعتبار أنهما معلولان علة ثالثة. أتى معلولان علة ثالثة من قبيل ماذا للتقريب إلى الذهن؟ النار. النار افترضوها علة لها معلولان، واحد منهما الإحراق والآخر ماذا؟ الإضاءة أو الحرارة. فهنا الإضاءة والإحراق أو الإحراق والحرارة قالان معلولا علة ثالثة أم لا؟ نعم، النار هي العلة والحرارة والإحراق معلولان، بينهما تلازم ولا يوجد تلازم، ولكن لا تلازم العلية والمعلولية بل تلازم معلولي علة ثالثة. خذ نسأل منكم، لكي تكون الجملة الشرطية مفيدة للمفهوم عرفنا أنه لا بد أن يوجد تلازم بين الشرط والجزاء، أو أي قسم من أقسام التلازم. نقول لا بد أن يكون الشرط علة تامة لتحقق الجزاء. أما إذا كان الشرط والجزاء معلولا علة ثالثة الجملة لا تفيد المفهوم. إذا كان الشرط معلول والجزاء علة الجملة لا تفيد المفهوم. نعم، إذا كان الشرط علة تامة والجزاء هو المعلول يعني الحكم، عند ذلك الجملة تفيد ماذا؟ المفهوم. هذا المقدار كافي. نقول لا، لا بد أن يوجد تلازم بين الشرط والجزاء، وهذا التلازم يكون بنحو أن الشرط علة تامة للجزاء، وثالثا أن تكون هذه العلة التامة منحصرة ولا يوجد لها بديل، لأنه بعض المعلولات ماذا؟ يمكن أن توجد من طرق متعددة، الحرارة فقط توجد من النار أو يمكن أن توجد من شيء آخر، ويمكن أن توجد من النار ويمكن أن توجد من غير النار كالشمس كالكهرباء كالطاقة المائية، هل تولد حرارة ولا تولد؟ نعم تولد حرارة. اذا لكي تفيد الجملة مفهوما لا بد ان تكون علة منحصرة للجزاء، اما اذا لم تكن علة منحصرة فلا تفيد الجزاء، فلا تفيد المفهوم. اذا الركن الاول في الربط في الجملة لكي تفيد المفهوم لا بد ان يكون الشيء او الحكم مرتبطا بطرفه. كيف مرتبط؟ بنحو اللزوم العلي الانحصاري. ما ادري واضح صار ولا؟ اذا الحكم اذا ارتبط بطرفه ذات الطرف اذا كان الا منحصرا للحكم ذلك الربط يفيد ماذا؟ اذا انتهى يفيد المفهوم. اما اذا لم يكن ذلك الطرف الا منحصرا للحكم فاذا انتهى لا يفيد ماذا؟ المفهوم. ما ادري واضح ولا هذا المطلب؟ هذا الركن الاول الى هنا كنا. الركن الثاني ان يكون طبيعي الحكم مرتبطا بالشرع بهذا النحو، مو شخص الحكم مرتبط. هذا بيناه في مطلب. نحن لسنا قلنا ان المفهوم ما هو؟ الربط الخاص. اسأل عن الخاص ارفعه، يعني ماذا؟ الربط الحلي الحصاري بين الحكم وبين طرفه. اي حكم؟ شخص الحكم وطبيعي الحكم. طبيعي الحكم، وهذا هو الركن الثاني لكي تفيد الجملة مفهومان. فاذا توفر هذان الركنان عند ذلك يكون ذلك الربط الخاص مفيدا للمفهوم. اما اذا انخرم احد الركنين او كلا الركنين فان الجملة ذلك الربط الخاص لا يدل على المفهوم. قال ضابط المفهوم. مراد ضابط المفهوم وتعريف المفهوم، لان المفهوم نحن عرفناه. نحن قلنا المفهوم هو وجود الربط الخاص. الان نريد ان نفهم ما هو الربط الخاص. الربط الخاص اين يتحقق واين لا يتحقق، يعني اي ربط يؤدي بنا الى المفهوم واي ربط لا يؤدي بنا الى المفهوم، لان الربط على اقسام متعددة. ضابط المفهوم. وعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المفهوم نواجه السؤال التالي: ما هو هذا النحو من الرابط الذي يستلزم انتفاء الحكم عند انتفاء، يعني عند الانتفاء من طرفه، عند انتفاء طرفه، لكي نبحث بعد ذلك عن الجمل التي يمكن القول بأنها أي تلك الجمل تدل على ذلك النحو من الربط الخاص، وبالتالي يكون لتلك الجمل مفهوم، لأننا قلنا أنه ليس كل ربط يحقق المفهوم، وإنما هناك ربط خاص يحقق المفهوم. إذن لابد أن نتعرف على ضابط ذلك الربط الخاص. والمعروف ان الربط الذي يحقق المفهوم يتوقف على ركنين اساسيين. هذا يكون معروف لان السيد الشهيد لا يقبل كلا هذين الركنين كما سيأتي بيانه بعد ذلك. الركن الاول ان يكون الربط معبرا عن حالة لزوم علي انحصاري. فاذا لم يكن ثلاثة هناك ربط ولكنه لا يفيد المفهوم. اذا كان هناك تلازم ولكن ليس علية ومعلولية هناك ربط ولكن لا يفيد المفهوم. اذا كان هناك لزوم علي ولكن ليس انحصاري هناك ربط ولكنه لا يحقق المفهوم. الذي يحقق المفهوم من اقسام الربط وهذا ان يكون الربط بنحو اللزوم العلي الانحصاري، وبكلمة اخرى ان يكون الربط من ارتباط المعلول يعني الحكم بعلته يعني طرفه. التي قلنا الحكم في المنطوق بطرفه في الجملة الشرطية لتعرفنا المطبق، يعني الجزاء يكون معلولا للشرط ويكون الشرط إلا تاما منحصرا لتحقق الجزاء. ومن الواضح أنه إذا انتفت العلة التامة المنحصرة ينتفي الجزاء أو لا ينتفي الجزاء؟ إذا انتفت العلة التامة المنحصرة ينتفي الجزاء أو لا ينتفي الجزاء؟ خب إذا انتفت العلة التامة مو المنحصرة ينتفي الجزاء أو لا ينتفي الجزاء؟ ها؟ أحسنتم، قد يتحقق الجزاء بعلة أخرى. نحن إذا قلنا أن الحرارة تتحقق بالنار وبالكهرباء وبالطاقة المائية، قل الآن فقط انتفى النار، الحرارة لا تتحقق، قد تتحقق بوسيلة أخرى بطريق آخر. ونحن لكي نقول ان هذا الربط الخاص يؤدي بنا الى المفهوم لابد ان يكون الشرط الا تام ملحقا ماذا الجزاء. خب الجزاء ما هو؟ هو الحكم. علة تامة منحصرة للحكم، يعني عندما تنتفي العلة التامة المنحصرة ينتفي شخص الحكم وطبيعي الحكم. إذا كان ينتفي طبيعي شخص الحكم فلا يثبت لنا مفهوم. متى يثبت لنا مفهوم؟ إذا انتفى طبيعي الحكم عند انتفاء العلة التامة المنحصرة. أما إذا انتفت العلة التامة المنحصرة وانتفى شخص الحكم، هل يوجد مفهوم ولا يوجد مفهوم؟ لا يوجد مفهوم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يوجد شخص آخر من الحكم بطريقة أخرى. فلهذا قال وبكلمة أخرى أن يكون من ارتباط المعلول بعلته المنحصرة، إذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا، مو بحثنا فقط في الجزاء والشرط، الجملة الشرطية هي احدى الجمل التي وقع الكلام فيها انها تفيد المفهوم او لا تفيد المفهوم. ليس بحثنا فقط في الجملة الشرطية، وانما فقط نضرب لكم مثال من الجملة الشرطية. فلهذا قال مثلا، والا في الجملة الوصفية، في جملة الغاية، في جملة الاستثناء، هذه بحثنا كلها ستأتي انه هل تفيد المفهوم او لا تفيد المفهوم. قال اذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق بدون لزوم، كما من قبيل العلاقة اللزوم القائم بين او الارتباط القائم بين اللفظ والمعنى، الارتباط القائم بين اللفظ والمعنى اكو ملازمة ذاتية بينهما. ها نحن قلنا في بحث الوضع، هل توجد ملازمة ذاتية بين الالفاظ والمعاني؟ لا توجد ملازمة ذاتية، انت تضع هذا اللفظ لهذا المعنى. اذا هنا يوجد لزوم تلازم بين اللفظ والمعنى ولا يوجد؟ فهو تلازم اتفاقي، ارتباط اتفاقي، ربط اتفاقي بلا لزوم وآلية. هذا واضح المطلوب ام لا؟ قال مثلا مجرد اتفاق بلا لزوم، يعني يوجد ربط ولكن هذا الربط مو على اساس الآلية والمعلولية. الربط القائم، هل يوجد ربط بين اللفظ والمعنى ولا يوجد؟ ولكن على اساس العلية والمعلولية، يعني بعنوان ان اللفظ علة والمعنى معلول او بالعكس. لا ليس الامر كذلك، لا يوجد بينهما رابطة العلية والمعلولية، رابطة التلازم، وانما رابطة اتفاقية، هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى. قال اذ لو كان الربط بين الجزاء والشرط مثلا مجرد اتفاق بدون لزوم، او كان لزوما بدون علية ومعلولية، بدون علية يعني معلولة علة ثالثة، يوجد تلازم بين المعلولين ولكن هذا علة لذا؟ لا. ذاك علة لهذا؟ لا. او علية بدون انحصار، افترضوا ان الشرط علة تامة للجزاء الذي هو الحكم ولكن ليس علة تامة منحصرة، في كل هذه الحالات ماذا؟ الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. قال او لزوما بدون علية، او علية بدون انحصار لتوفر علة اخرى بديلة، لما انتفى مدلول الجزاء بانتفاء ما ارتبط به، اي مدلول الجزاء في الجملة من شرط. لماذا؟ لامكان وجود الجزاء بعلة اخرى. إذا لكي يحقق الربط الخاص مفهوما، أي نوع من أنواع الربط لابد أن يكون؟ أن يكون الارتباط اللزومي العلي الانحصاري بين الشرط والجزاء، يعني أن يكون الشرط علة تامة منحصرة لتحقق الجزاء. فإذا اتصل قيد عند ذلك يثبت للجملة مفهوم، ولكن يكفي هذا الركن؟ نقول لا، لابد من الركن الآخر، والركن الآخر أن يكون المرتبط بتلك العلة المنحصرة في إطار نحو الجزاء، أن يكون الجزاء الذي هو مرتبط بالشرط والشرط هو العلة المنحصرة، أن يكون الجزاء وماذا؟ طبيعي الحكم وسنخه، هاي الفارزة خليها بعد الحكم، واو وسنخه خليها ماذا؟ بعد الحكم. هذا ليس صحيح، لابد انه انت تغيرون الفارقة، تقولون بتلك العلة المنحصرة في طبيعي الحكم وسلخه، لا شخصه كفارقة، لا شخصه لكي ينتفي الطبيعي بانتفاع. طبعا انتو الفارقة خليها بعد شخصه، وهو صحيح. شوفوا الفارقة شيلوها من هناك وخلوها بعد شخصه. يعني هالشكل العبارة قالوها، ان يكون المركبة بتلك العلة المنحصرة خبر يكون طبيعيا حكم وسنخه لا شخص الحكم. وبلماذا بيان العلة؟ لماذا هذا الركن؟ ما هو الدليل على هذا الركن؟ قال لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلة المنحصرة، لانه ينتفي الشخص فقط. والا اذا كان الحكم في الجزاء والشخص، اذا عندما تنتفي العلة المنحصرة ينتفي ماذا؟ الشخص. وان كان يمكن ان يجد الجزاء هذا بشخص اخر بوجود اخر. لما عرفت سابقا من ان المفهوم لا يتحقق الا اذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعي الحكم المنطوق بانتفاء القيد، لا انه اذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم المنطوق، فان انتفاء الشخص الحكم المنطوق وان كان مثبوت الالتزام ولكنه ليس بمفهوم. واضح المطلب؟ اذا تتلخص لنا مما تقدم ان الربط الخاص، شوفوا التفتوا للعباره مره اخرى، شوفوا السيد الشهيد عرف المشهور قال ماذا؟ قال ان يكون هذا الانتفاع في تحديد المفهوم مدلولا التزاميا لربط الحكم. هذا الربط له اقسام، اي قسم من اقسام الربط يحقق المفهوم؟ كل اقسام الربط يحقق المفهوم، او قسم خاص من الربط يحقق المفهوم؟ قسم خاص. هذا القسم الخاص ما هي ملاحظته؟ ما هي حقيقته؟ الا حقيقته ان يكون في الجملة الشرطية مثلا، ان يكون الشرط الا تام منحصرة لتحقق الجزاء. هذا الشرط الاول. الركن الثاني ماذا؟ وان يكون الجزاء عند انتفاء القيد ان ينتفي طبيعي الجزاء، يعني المرتبط بالشرط هو شخص الحكم، المرتبط طبيعي الحكم، المرتبط هو طبيعي الحكم. فاذا كان الجزاء هو شخص الحكم في الجزاء مرتبط بالشرط، فانتفاؤه لا يدل على المرتبط. هذا ما ذكره المشروع من الاصوليين في بيان حقيقة ذلك الربط الخاص. الا ان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين باشكالين. الركن الثاني تام عند السيد الشهيد، يعني ان يكون طبيعي الحكم مرتبط بالشرط بطرفه، مو ان يكون شخص الحكم مرتبط بطرفه بالربط الخاص، وإنما يناقش ماذا؟ في الركن الأول وهو بيان حقيقة الربط الخاص. يقول أولاً لا يشترط أن يكون الشرط أو الطرف بعبارة أهم أن يكون حلة تامة، فلو كان جزء حلة تامة أيضاً يكون تامة، يكون صحيحاً. لماذا؟ إذا قلنا بأن المعلول لكي يوجد يحتاج إلى ماذا؟ إلى عدة أجزاء. الإحراق لكي يتحقق نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى وجود المرتبط، ونحتاج إلى وجود الشر، وأن يرتفع ماذا؟ المانع. إذن هنا العلة مركبة وبسيطة، مركبة من ثلاثة أجزاء، تحقق المرتبط ووجود الشر وارتفاع المانع. فلو كان الشر جزء علة المنحصرة أيضا يحقق لنا المطلوب ولا يحقق المطلوب؟ هل يمكن ان يتحقق الشيء المحمول بلا ان تتحقق كل اجزاء العلة التامة؟ لا يمكن. فاذا فرضنا ان الشرط هو جزء علة تامة، فهذا يمكن ان يتحقق الجزاء بما يتحقق هذا الجزء؟ لا يمكن. اذا لا يشترط ان يكون الشرط في الجمله الشرطيه هو العله التامه، بل يمكن ان يكون ماذا؟ هو جزء عله الذنب. واضح؟ اذا قولكم ان الربط ما بين الحكم الذي هو الجزاء في الجمله الشرطيه وما بين طرفه الذي هو الشرط في الجمله الشرطيه ان يكون من قبيل العليه كامل من افراد هذا غير متعمد، بل يكفي ان يكون الطرف الذي هو الشرط في الجمله الشرطيه ان يكون جزء عله تامه، ولا يشترط ان يكون هو بنفسه عله تامه. واضح هذا الاشكال؟ ونلاحظ على الركن الاول من هذين الركنين ان كون المرتبط به الحكم الا تاما ليس امرا ضروريا لاثبات المفهوم، بل حتى لو كان الطرف جزء عله تامه ايضا ماذا؟ الجمله تفيد المفهوم. طبعا على تماميه الركن الثاني، بل يكفي ان يكون ذلك المرتبط به يعني الشرط يعني الطرف مرتبط على صيغة المفعول، بل يكفي أن يكون ذلك المرتبط به جزء العلة. ولكن إذا افترضنا كونه يعني ذلك المرتبط به جزءا لعلة منحصرة، فالمهم من ناحية المفهوم إذا ما هو؟ ليس بالعلية وإنما الانحصار. هذا هو الإشكال الأول. إذا قولكم لا بد أن يكون تلازم علي انحصاري، نقول يكفي ماذا؟ الانحصار، لا نحتاج العلية، بل حتى لو كان فيه العلة أيضا يفيد المفهوم. الإشكال الثاني أننا لا نريد الملازمة حتى، مو فقط لا نريد العلية، لا نريد الملازمة أيضا. يعني لا يشترط أن يكون بين الحكم وبين طرفه تلازم. أخر مشهور أصولي ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون تلازم وأن يكون علي ومعلول وأن يكون منحصر. نحن نقول بأنه لا نحتاج العلية والمعلولية لأنه جزء العلة إذا لم يحقق المفهوم، ولا نحتاج التلازم. هذا ترقح من الإشكال الأول. نحن يكفينا أن يكون هناك ارتباط بين المقدم بين الحكم وبين طرفه. حتى هذا الارتباط كان ارتباط التلازم او لم يكن ارتباط التلازم، لكن بشرط ان يكون منحصرا، لانه اذا لم يكن منحصرا فعند الانتفاء لا يدل على الانتفاء. فاذا فقط نحن نريد ماذا؟ نريد الانحصار، اما التلازم فلا نحتاج اليه، اما العليه فلا نحتاج اليه. طب اين يمكن ان نجد الربطا ولكن لا تلازما؟ ذكرنا لكم امثله كثير، واحده منها الربط القائم بين اللفظ والمعنى. الربط القائم بين اللفظ والمعنى يوجد بينهما تلازم عقلي. زيد وهذا الشخص الخارجي يوجد بينهما تلازم عقلي؟ لا. يوجد بينهما ربط او لا يوجد بينهما ربط؟ يوجد ربط. اذا يمكن ان يوجد عندنا ربط ولكن لا يوجد هناك ماذا؟ تلازم. نحن لكي نقول ان الجملة الشرط ان الجملة او ان الربط يفيد المفهوم لا بد ان لا يحصل انفكاكم، حتى عدم حصول الانفكاك اما منشأه التلازم واما منشأه اي شيء بقى. نحن نريد عدم الانفكاك فقط. فاذا كان هناك عدم انفكاك في الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء فالجملة الشرطية تفيد المفهوم او لا تفيد المفهوم؟ تفيد المفهوم. نحن نريد عدم الانفكاك، نريد الربط، سواء كان ربطا عن تلازم او لم يكن ربطا عن تلازم. لا قلنا هذا الركن الثاني، بس نثبته بطريقه اخرى. بحثنا في الركن الاول والركن الثاني، لا تشوفون في الركن الثاني، بحثنا في الركن الاول، الركن الثاني سياتي طريقه اثباته. بحثنا في الركن الاول هل نحتاج الى ان يكون الربط على نحو التلازم؟ قلنا نعم، نحن نحتاج الى ربط، اما ربط على نحو التلازم هذا لا نحتاج. اما الركن الثاني وهو ان يكون الارتباط طبيعي للحكم وشخص الحكم، طبعا نحتاج الى شيء. هذا قلت لكم ان السيد الشهيد لا يتعرض للركن الثاني، وانما بحثوا اين؟ في الركن الاول، لان يناقش المشهور من الاصوليين الذين يقولون ان الشرط في جمله الشرطيات لا بد ان يكون لازما عله منحرفه، يقول الوجوه عله لا نحتاج اليه، نحن الحصار نحتاج اليه. فلهذا قال فالمهم من ناحية المفهوم الانحصار للعلية ولا التلازم ايضا. قال وثانيا ان الجملة الشرطية مثلا هي الشيء يقول مثلا انه بحثنا احنا اهم من الجملة الشرطية، نحن بحثنا في ضابط المفهوم، وضابط المفهوم اهم من الجملة الشرطية وغير الجملة الشرطية. وثانيا ان الجملة الشرطية مثلا اذا اصابت كون الجزاء منتصفا بالشرط ومتوقفا على الشرط، هسه هذا الاتصاف والتوقف سواء كان بنحو التلازم او لم يكن بنحو التلازم، المهم احدهما لا ينفك عن الاخر، فاذا لم ينفك احدهما من الاخر فالجملة الشرطية تفيد المفهوم. لا ماكو تلازم، قلنا تلازم مبين وارد، تلازم عندنا في نور الا لان بعد حتى تلازم غير مكان معدل، اما عليه ومعدوليه اما محلوله عله ثالثه، بعد غرض تلازم احنا معدل في عالم العقل، تلازم حقيقه حتى بالعقل لو فرد شيء معلول والاخر عله، لو كلاهما معلولان لعله ثالثه. اما ارتباطك بزيد وانكما تسافران معا تجلسان معا تقومان معا تجلسان معا، اكو بينكما اعتبار ولا اكو بينكما اعتبار؟ ولكن بينكما عليه ومعلولين، فاذا ليس كل ارتباط هو تلازم علي ومعلول او معلول علة ثالثة، بل بعض التلازم هذا لا يوجد بينه، بعض الارتباطات لا يوجد بينهما لا علية ومعلولية ولا معلول علة ثالثة. مثال اخر، مثال اللفظ والمعنى، شو العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى؟ ما لفظة ميم اليف ام زاد؟ أقول لك علاقة مع هذا الجسم السيارة أو ليست له علاقة؟ لو ارتباط وليس له ارتباط، قد يا ارتباط أي نوع من أنواع الارتباط؟ هل هو معلوم؟ معلول علة ثالثة؟ لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر، فليس كل عدم انفكاك يعني تلازم. قال وثانيا ان الجملة الشرطية مثلا اذا اصابت كون الجزاء منتفقا بالشرط ومتوقفا عليه كفى ذلك في اثبات الانتفاع، يعني انتفاع الحكم المنطوق، يعني انتفاع طبيعي الحكم المنطوق عند الانتفاع، يعني عند انتفاع ما يتوقف عليه، عند انتفاع ما يرتبط به وان لم يكن بينهما تلازم. ولو لم يكن فيها ما يثبت، وإن لم يكن في الجملة الشرطية، ولو لم يكن فيها أي في الجملة الشرطية مثلا ما يثبت علية الشرط للجزاء، بل أو كونه أي الشرط جزء العلة للجزاء، حتى لو لم يكن هذا فإن الجملة الشرطية ماذا؟ تفيد المفهوم. بل وحتى لو لم يكن فيها ما يدل على النزول، يعني يكون معلول علة ثالثة حتى لو لم يكن كذلك. ولهذا لو قلنا مثلا إن مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء حمر، افترضوا أنه هذا ارتباط، لأن هؤلاء أحدهما لا ينفق عن الآخر، جلوسهما قيامهما ذهابهما أكلهما لا ينفق أحدهما من الآخر، فهنا مجيء زيد متوقف على مجيء حمر أو متوقف، هذا المقدار يحقق المفهوم في الجملة الشرطية. قال ولهذا لو قلنا ان مجيء زيد متوقف صدفة على مجيء عمرو لدل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرين، مع انه لا يوجد بين زيد وعمر لا تلازم ولا علية ومعلولية ولا معلولة علة ثالثة، بل يوجد بينهما ارتباط اتفاقي صدفة، ولكن الارتباط لا ينفك احدهما عن الاخر. بل هي لا مو علم ما زيد علم العمر ولا عمر علم الزيد، بل ولا تنح ولا تنح ولا طيب جدا. الآن تقول طبعا لأنه تعلم أحد المريض لا يتوب الآخر. الآن تستطيع أن تقسم أنه أحدهما لا يتوب الآخر. نعم لا يوجد استحالة عقلية. ولكن الذي يحصل المريض الاستحالة العقلية يريد عدم الإنفكاك. نعم أنت هنا تستطيع أن تقول يمكن أن ينفك. هناك لا تستطيع أن تقول يمكن أن ينفك. لكن إحنا ليس لنا علاقة بأنه يمكن أو لا يمكن. نحن علاقة بحثنا في أنه مرتبطان أو ليس بالمرتبطين. مرتبطان. فإذا كان مرتبطين إذا عدم أحدهما يؤدي إلى عدم الآخر. قام نزل ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمر. إذن فليست دلالة الجملة على اللزوم العلي الحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالة الجملة على المفهوم. نعم إذا كان الشرط إلا تام منحصر للجزاء دلت الجملة الشرطية على المفهوم، ولكن هذا هو الطريق الوحيد أو أنه يوجد طريق آخر لإثبات المفهوم. يعني يمكن أن يوجد عندنا طريق آخر وهو أن يكون بين الشرط والجزاء ارتباط لا ينفك أحدهما عن الآخر، وإن لم يكن بينهما عقلي بل وإن لم يكن بينهما لزوم عقلي. قال ليست دلالة الجملة على اللزوم العلمي الانحصاري هي الأسلوب الوحيد لدلالة الجملة على المفهوم، بل يكفي بدلا عن ذلك أي بدلا عن اللزوم العلمي الانحصاري دلالة الجملة على الالتفاق والتوقف ولو صدفة من جانب الجزاء على ماذا؟ على الشرط. فإذا كان الجزاء متوقفا على الشرط ملتفقا بالشرط بعبارة أخرى مرتبطا بالشرط، ولو لم يكن هذا الارتباط بنحو اللزوم العقلي، ولو لم يكن هذا الارتباط بنحو العلمية والمحمولية، أيضا للجملة الشرطية مفهوم. بل الأمر بالحسن لا بد من سياق الجملة بعد التفكير من القرائن الحالية والمقالية أن الجزاء متوقف على الشرط، وإن لم يكن الشرط علة تامة بالحضور للجزاء. بعد ذلك أمر الحلو للبحث بخلي إلى غاز مفهوم الشرط. الآن بعد أن عرفنا ما هو تعريف المفهوم، وبعد أن عرفنا ما هو ضابط المفهوم على مثبت المشهور من الأصوليين وعلى مثبت الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، الآن ندخل إلى تلك الجمل التي وقع الكلام عنها أنها هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. من الجمل التي وقع فيها كلام كثير بين الأصوليين هي الجملة الشرطية، يعني التي تكون مصدرة بأحد أدوات الشرط. فهل مثل هذه الجملة الشرطية تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم؟ قول يقول بأن أساسا أداة الشرط موضوعة لإفادة الركن الأول. الركن الأول ماذا تم بناء على مثبت المشهور؟ أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. قول يقول أن أداة الشرط في اللغة موضوعة لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، كما أنه ذكرنا في مثلا أن الكل موضوعة ماذا؟ لإفادة استيحاب مفعولها. أن الألف واللام الداخلة على الجمع مدخولة موضوعة لأي معنى؟ موضوعة لإفادة استيحاب المادة لتمام أفراد الهيئة لتمام أفراد المادة. هنا نقول أن الواضع وضع في اللغة العربية أداة الشرط لكي تفيد ماذا؟ لكي تفيد أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. قال من أهم الجمل التي وقع الكلام وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها بحسب الوجدان بحسب اللغة، ولا شك في دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، ولكن وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الرابط القائم بين الجزاء والشرط، فالرأي المعروف بين الأصوليين أن أداة الشرط هي الدالة على الرابط وضعا. يعني ان اداه الشرط تفيد ان الجزاء مرتبط بالشرط، وان الشرط هو عله تامه منحصره للجزاء. وقال في ذلك المحقق الوحيد، وهذه هي الحمد لله رب العالمين.